بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بكم في بداية هذا السداس الثاني في هذا المعهد المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، لنتدارس شيئا من دين ربنا جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبوئكم من الجنة منزلا، وأن يبسط لكم أجنحة الملائكة رضا بما تصنعون من سلوك طرق طلب العلم المادية والمعنوية. كنا قد درسنا في مادة العقيدة في السداس الأول ما يتعلق بما اصطلح عليه أهل العلم بمباحث العقيدة العامة، والتي تهتم غالبا فيما يميز أهل السنة من أهل البدعة في المباحث التي خرج بها المبتدعة عن الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وتلك المباحث عامتها في المسائل المتعلقة بما دار بين الفرق المسلمة التي هي في دائرة الإسلام لم تخرج عنه، إلا أن أكثرها أخذ بنيات الطريق ذات اليمين وذات الشمال، راغت عن الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وأصحابه. وكان العلماء بعد القرن الثالث أو بعد القرن نعم الثالث يناقشون تلك المباحث التي دارت بين الفرق الإسلامية، وكثر فيها الكلام والنقاش والجدال والمناظرة، لأن تلك الفرق أغلبها متمسكة بأصل الدين وأساس الملة، وهو قول الله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إلا فرقا يسيرة كغلاة الروافض الذين أله بعضهم عليا أو أله آل البيت أو أئمتهم أو أئمتهم المزعومون أو أله أئمتهم المزعومين، ثم جاء بعدهم المتصوفة وما عانوه من الغلو في الصالحين مع دخول الفلسفة وترجمتها، حتى ظنوا أن الرسل جاءوا لتقرير إثبات وجود الله وأنه هو الخالق الرازق، فظنوا أن الخصوم التي وقعت بين الطائفتين المختلفتين من الفلاسفة الإلهيون وأرسطو من جهة، والنقاشات الطويلة بين من ينكر وجود الرب ومن يثبت وجود رب خالق رازق، فلما ترجموا تلك النقاشات والمناظرات الفلسفية ظنوا أن الرسل جاءت بإثبات وجود الله وأنه الخالق الرازق، وظنوا أن ذلك هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، فلم يفهموا عن الله كلامه ولم يفهموا عن رسوله صلى الله عليه وسلم سنته في التوحيد الذي جاء به، بل جاء به جميع المرسلين منذ حدث الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن ختمهم الله بخاتمهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فنتج عن هذا أمور ثلاثة، فنتج عن هذا أمور ثلاثة. الأمر الأول الجهل بالتوحيد الذي جاءت به الرسل، وظنوا أن قصارى توحيد الرسل هو إثبات الخالق الرازق المدبر لهذا الكون. الأمر الثاني ظنوا أن من أثبت هذه الأمور من أفعال الربوبية فهو الموحد، وإن غلا في صالح أو في ولي أو في ملك أو في جن وصرف إليه شيئا من أنواع القربات، فما دام أنه يؤمن بأن الله الخالق الرازق فهو موحد مسلم، وهذا هو عين ما كان عليه مشرك العرب، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال جل وعلا فيهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الأمر الثالث الذي نتج عنه وهي الطامة الكبرى، أن الشرك عاد لهذه الأمة في صور قديمة أو جديدة قديمة، وهي صورة عبادة الأضرحة والبناء المشاهد عليها وصرف شيء من القربات إليها، كما كان في قوم نوح وفي أقوام الأنبياء حتى أهل الجاهلية. فانبرأ العلماء بعد ذلك، لما حدث ذلك توجهوا إلى تجديد هذا العلم واستنهاضه والتذكير بقواعده المبثوثة في كلام الله وكلام رسوله، وصنفوا في ذلك المصنفات كالمقريزي في تجريد التوحيد، وهو من علماء القرن الخامس. ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسائله الكثيرة كالعبودية ورسالة والتحفة العراقية وغيرها من كتبه، ثم تلميذه ابن القيم في غير ما كتاب من كتبه، ثم جاءت الدعوة التصحيحية في نجد، وتأثر بها بعد ذلك أو في زمانها الشيخ محمد ابن إسماعيل الصنعاني اليماني، وبعده محمد ابن علي الشوكاني من أهل اليمن، وتأثر بها من أهل الشام الشيخ محمد بهجة البيطار، وفي تونس تأثر بها الشيخ المكي ابن عزوز رحمه الله، وصنف كتابه الماتع الذي لعل الله ييسر ونعلق عليه في يوم من الأيام في هذا المعهد المبارك. كتابه سماه كتاب أو سماه عقيدة التوحيد الكبرى. وكذلك الشيخ عبد الحميد بن باديس في الجزائر، وغير ذلك من العلماء. فنتج عن ذلك صحوة إسلامية تجابه هذا الشرك الذي عاد إلى الأمة في صورة الغلو في الصالحين. وسنتدارس في هذا السداسي مباحث مهمات من كتاب التوحيد فيما يتعلق بتوحيد العبادة التي هي الفيصل بين المسلم والمشرك، لأن من أقر لله بالربوبية وأثبت له الكمال في الصفات والجلال في الأسماء، ثم ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو توكل على غير الله، فإن إيمانه الأول ليس بمانعه من أن يكون مشركا كافرا والعياذ بالله، حتى يضيف إلى ذلك الإيمان الإيمان بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي فسرها القرآن في غير ما آية بالأمر بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به، كما في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما في قوله فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخلق، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية بيان أن الحكمة الشرعية من خلق الجن والإنس هو عبادة الله تبارك وتعالى وإفراده بذلك، وعدم صرف شيء من أنواع تلك العبادة لغيره. فالحكمة من خلقك يا عبد الله هو أن تفرد الله بالعبادة. فهذه الآية تبين لك الحكمة العامة من خلق الجن والإنس، وهذه الحكمة هي حكمة شرعية. ما معنى حكمة شرعية؟ أي كلفنا الله بها، فمنا من أطاع ومنا من تخلف، وهذا هو الفرق بين الحكمة الشرعية والحكمة الكونية. الحكمة الكونية هي كائنة لا محالة، لأن الله تبارك وتعالى قضاها وقدرها، كما في قوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فالابتلاء قضاء كوني، ما من مخلوق من الجن والإنس على هذه البسيطة إلا وهو مبتلى، أي مختبر ممتحن. فهذه الحكمة العامة كائنة لا محالة، لا يخرج عنها كائنا من كان، لا يخرج عنها كائن من كان. وأما الحكمة الشرعية فهي التي أرشد العبادة، أرشد الله العبادة إلى أن يمتثلوها، فمن امتثل فله الأجر والثواب، ومن تخلف عن الامتثال فله النكال والعقاب والعياذ بالله. فمن الحكمة الشرعية التي بينها الله في هذه الآية قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين الحكمة من إرسال الرسل، وأن الله تبارك وتعالى أتم نعمته على خلقه وأقام الحجة على جميع البشر في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة، أي ولقد أرسلنا من بني البشر في كل طائفة من طوائف الناس رسولا. هؤلاء الرسل منهم من قص الله علينا خبره في كتابه، ومنهم من لم يقصص علينا من خبره شيء. ما مضمون هذه البعثة؟ قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول العلماء في قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إعرابه مفعول لأجله، أي لقد بعث في كل أمة رسولا. لماذا؟ ليأمروا الخلق بعبادة الله واجتناب الطاغوت. وهذا يبين لك أمرين، يبين لك أن الله وصرف وإفراد أفعال المكلف التعبدية ولا يتقرب بها لمن سوى الله كائنا من كان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن عبادة الله لا تتم إلا باجتناب الطاغوت، كما في آية البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله هو كفر بالطاغوت بنفي استحقاق كائن من كان العبادة من دون الله تبارك وتعالى، ويؤمن بالله هي معنى قوله إلا الله، أي معناها إثبات العبادة واستحقاق العبادة لله وحده. واختلفت عبارات السلف في تعريف الطاغوت، فعرفه عمر بن الخطاب كما ذكر ابن كثير وابن أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد ابن أبي حاتم، قال عمر: الطاغوت الشيطان. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: الطاغوت كهان كانوا في الجاهلية يتحاكم الناس إليهم. وجاء عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله أنه قال: الطاغوت كل من عبد من دون الله. وهذه الأقوال لا منافاة بينها، لأن هذه قاعدة كن منها على دراية تفيدك في فهم كلام السلف في تفسير كلام الله أو كلام رسوله. فإن من طريقة السلف تفسير أو شرح المفردة أو المعنى العام ببعض أفراده أو بمثال واحد منها، فإذا ذكر واحد منها فرد من أفراد ما يدخل في ذلك اللفظ، وذكر آخر فردا من آخر من تلك الأفراد متنافية أو متعارضة، بل كل واحد من السلف أو من أهل العلم فسر ذلك اللفظ بفرد مما يدخل فيه. مثال ذلك حتى يتم الفهم، لو تراجع مثلا كلام العلماء في تفسير ابن جرير أو في تفسير ابن كثير أو غيره من كتب التفسير في قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، ما المراد بالصراط المستقيم؟ فتجد بعض السلف يقول: الصراط المستقيم القرآن، وبعضهم يقول محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول الإسلام، وبعضهم يقول السنة، وبعضهم يقول الكتاب والسنة، وبعضهم يقول الإسلام والسنة. هذه أقوال كلها لا تنافي ولا تعارض بينها، وهذه قاعدة كن منها على دراية تفيدك في قراءة كتب التفسير وكتب الحديث وغيرها من الكتب التي تذكر كلام السلف في تفسيرك القرآن أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة ماذا تقول؟ من طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين أنهم يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده من باب التمثيل لا من باب الحصر والقصر. لذلك لا منافاة بين قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الطاغوت هو الشيطان، وقول جابر أن الطاغوت هم الكهان، وقول مالك أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، فما عبد من دون الله فهو طاغوت، لأنه من الطغيان، طغى وتجاوز حده حتى عبده الناس وهو راض، أودع الناس إلى عبادة نفسه. وكذلك الكهان، لأنهم يدعون معرفة علم الغيب، وهذه مشاركة لله تبارك وتعالى في أخص خصائصه جل وعلا. وما قاله عمر أن الطاغوت هو الشيطان، لأنه هو رأس الطواغيت، وما من شر في هذا العالم إلا وهو أسه وهو منطلقه الذي وسوس به هو أو جنوده. لذلك ابن القيم رحمه الله ذكر تعريفا عاما للطاغوت، فقال: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم قال: والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبده وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادته، والحاكم بغير ما أنزل الله، أو من ادعى شيئا من علم الغيب. فهؤلاء كل واحد منهم فعله مناف لتوحيد الله تبارك وتعالى، الذي هو بمعنى إفراد الله بالعبادة. وكذلك قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر ووصى الله جل وعلا ألا نعبد إلا إياه. وهذا نفي وإثبات، لأن كما أسلفنا أن التوحيد أو أن قدم التوحيد لا تثبت إلا بنفي وإثبات. فمن قال أعبد الله فقط هذا ليس موحد، ومن قال لا أشرك بالله شيئا فهذا ليس موحد، حتى يجمع في توحيده إيمانا وكفرا. هذا التوحيد النافع إذا أردت أن تنتفع به وبفضله الذي سيأتي معنا فضله وبيانه، لا تنتفع من التوحيد يا عبد الله حتى تجمع في قلبك كفرا وإيمانا. والدليل ذلك آية البقرة وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما آية البقرة فلا تخفاكم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من كفر بكل ما يعبد من دون الله، وإيمان بالله وحده عبادة وطاعة وامتثال لأوامره واجتناب لنواهيه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ومات على ذلك دخل الجنة. فلا بد من النفي والإثبات، لا يكفي أن تعبد الله فقط، حتى تتبرأ مما يعبد من دون الله، وحتى تتبرأ ممن عبد غير الله ولو كان أقرب قريب، كما قال الله تبارك وتعالى على ما حكاه عن إبراهيم: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا كفر بالطاغوت. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إلى تلك الكلمة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالتوحيد لا يقوم إلا على نفي وإثبات، هذا أعظم الحقوق. ثم ثنى بأعظم حق بعد حق الله، وهو الإحسان إلى الوالدين. لذلك قال: وبالوالدين إحسانا، أي وأحسن بالوالدين إحسانا. والإحسان للوالدين كما لا يخفاكم هو من أوجب الواجبات بعد التوحيد لله، ومعناه إيصال الخير ومنع الشر عن الوالدين قولا قولا واعتقادا وعملا، ويدخل فيه أفراد كثيرة من أنواع البر من جهة الإحسان، ومن أنواع الإثم والعدوان من جهة العقوق، كما بينها في الآيات التي بعد هذه، كما لا يخفاكم من سورة الإسراء من التأفف والانتهار وترك الدعاء لهما ونحو ذلك. والمقصود بيان عظم حق الله تبارك وتعالى، وأنه مقدم على حق الوالدين. وقال تبارك وتعالى كذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في آية النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ بأعظم حق، حق الله تبارك وتعالى. ونؤكد ونثني ونكرر حتى تستقر، لاحظوا الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا بد من عبادة الله وعدم الإشراك به تبارك وتعالى، حتى يكون الإنسان موحدا حق التوحيد الذي جاءت به الرسل. وقال جل وعلا كذلك: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذه كذلك تسمى آية الوصية، وهي الوصية التي وصى بها النبي. ورحمة الله. الصوت واضح الآن؟ جيد، أعتذر عن انقطاع في الصوت. قلت ذكر ابن جرير الطبري والحاكم في المستدرك بإسنادهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هذه الآيات، وهي أول أو الآيات الثلاث الأول من آخر ربع من سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه هي وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي ابتدأها بقول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وهذه من آيات المحكمات في كتاب الله تبارك وتعالى. ومعنى محكمات أي أنها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، وبدأ فيها بقوله: ألا تشركوا به شيئا. الإنسان أو السلام عليكم ورحمة الله. قلت هذه الوصية التي ذكرها ابن مسعود وصية هامة، لا بد للإنسان أن يعتني بها عملا واعتقادا وقولا، لأن شأن الوصية هو أن الموصي يشفق إما على نفسه وإما على الموصى إليه، وفي حالتنا المشفق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريص على أمته، كما في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأرشدنا إلى هذه الوصية الجامعة التي فيها بيان ما حرم الله علينا وأعظمه الشرك بالله، وهذا يثمر لديك حرصا على معرفة هذا الشرك بأفراده وأنواعه وما يضاده بالكلية وما يضاد كماله، حتى تجتنبه وتلتزم الأوامر الأخرى من بر الوالدين والإحسان إلى اليتيم وقول الحق ولو على النفس أو الوالدين، وعلى الوفاء بالكيل والميزان، وعلى العدل في القول في الرضا والغضب، وإيتاء ذي القربى، والوفاء بعهد الله ونحو ذلك. ثم ختم هذه الوصية بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما. هذا إشارة للقريب، لقربه ووضوحه. وهذا الصراط المستقيم من لم يسلكه في الدنيا، من لم يسلك الصراط المعنوي في الدنيا الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته على بيضاء نقية، تعثر في الصراط الحسي في القيامة. وكذلك من فوائد هذه الآية أن الطريق إلى الله واحد، لا كما يقول بعض المتصوفة أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. لا والله، بل كل الطرق مسدودة عن الله تبارك وتعالى، إلا الطريق التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وترك عليها أمته، وذلك في قوله: وأن هذا صراطي بالإفراد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، على الجمع وهي ضلالات وبدع بعدد أنفاس الخلائق إن صح التعبير. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا الحديث فيه مسائل نوجزها بصفة برقية. فهذا الحديث فيه معرفة حق الله تعالى علينا، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا حق واجب، وهذا حق استحقاق ومقابلة، لأن الله هو الذي رزق، وهو الله تعالى هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أمد بالنعم. فمن شكره ومن حقه علينا أن نقابله بإفراده بالعبادة، وكذلك معرفة حق العباد على الله. وأما هذا الحق فهو حق تكرم وإنعام من الله الذي أوجب هذا الحق على نفسه، وإلا فإن الله لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه، ولا يحرم عليه شيء إلا ما حرمه على نفسه جل وعلا. فحق الله على عباده هو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق تفضل وإنعام. فالحقوق نوعان: حق مقابلة، وهذا لا يستحقه المخلوق على خالقه، هذا النوع الأول. النوع الثاني حق استحقاق، حق الأول حق مقابلة واستحقاق، والحق الثاني حق تفضل وإنعام، وهذا هو حق العباد على الله. ومن فوائد هذا الحديث كذلك: إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه يقول: الله ورسوله أعلم. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فمنهم من منع ذلك مطلقا فقال بعده عليه الصلاة والسلام يقال الله أعلم. وبعضهم فصل، وهذا التفصيل حسن، أنه إن سئل المسؤول عن أمر شرعي متعلق بالأمور الشرعية فإنه يقول الله ورسوله أعلم، على تقدير أن الرسول لو كان حيا كان له أو كان عنده علم من هذا السؤال. وأما إن سئل على أمر كوني أو من مستقبل أمر غيبي فهذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم انقطاع الوحي لا يعلمه إلا الله، فيقال الله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا عليه، فإن أكثر الصحابة لا يعلمون هذه المسألة. وفيه أن الإنسان يخاطب الناس بما هم أهل للمخاطبة به وبما هم أهله لأن ينزلوه المنزلة الصحيحة وأن يفهموه الفهم السليم. وفيه جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. وكذلك مما يتعلق بهذا الحديث كذلك تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار، ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه أردف خلفه معاذ، وفيه دليل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. وفيه فضيلة معاذ رضي الله عنه الذي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، حيث خصه صلى الله عليه وسلم بهذا المعلومة. وفيه استحباب بشارة المؤمنين في قول معاذ أفلا أبشر الناس، فيستحب بشارة المؤمنين بما فيه خيرهم ونفعهم. وفيه أن كتمان العلم لا إنما هو مؤقت حتى ينتشر الخير، ثم يخاطب به الإنسان من يفهمه من بعده، حتى تبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها بعض الناس ولو جهبها أكثرهم. ودليل ذلك أن معاذ إنما حدث بهذا الحديث أصحابه وهو يحتضر على فراش الموت، تأثما أن يكون ممن كتم علما علمه الله إياه. وهذا يبين لك عظم التوحيد، وأن من حقق التوحيد وعلم حق الله عليه فإن الله وعده بأن لا يعذبه، والله تبارك وعد الله الذي وعد الله والله لا يخلف الميعاد. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إراده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأشكر صبركم على هذه المحاضرة على ما فيها من قصور، ولكن الله يعفو ويغفر. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.